العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. بقي ماذا؟ ما يتعلق بعين الشخص، هذه سنفرده إن شاء الله تعالى به بسلسلة، لكن نأتي ببعض الأقوال هنا لأهمية المسألة وترابط البحث. جاء في حديث الصحيحين وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، يعني في الظاهر، يعني أتوا بالكلمة ظاهرا وأتوا بالصلاة ظاهرا وبالزكاة ظاهرا والصوم ظاهرا، أما الباطن هذا ليس إلينا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا يترتب الحكم الشرعي على ماذا؟ على الإسلام ظاهرا لا على حقيقة الإسلام، وإلا لما حصل فرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ما معنى وحسابهم على الله؟ يعني باطنهم إلى الله، أكلوا سرائرهم إلى الله. هذا يدل نص واضح بين على أن العين قد يأتي بالظاهر فنحكم عليه بكونه مسلما، وأما في الباطن فقد يكون ماذا؟ كافرا. ونحن مطالبون بماذا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بماذا؟ بتنزيل الحكم على مظهر. قد عرفت أن حكم البلاد الإسلامية يصدق بإظهار الشعائر، فإذا أظهر شعيرة كالصلاة كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى حكمت عليه بماذا؟ بكونه مسلما. أما كونه قد يقع ويقع إلى آخره هذا لست مكلفا به. قال: وحسابهم على الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم الحكم: وقوله صلى الله عليه وسلم حسابهم على الله عز وجل، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح دمه، يعني ظاهرا أظهر شيئا من القتل أو النواقض أو نحو ذلك، فمتى ما أظهر حكمنا به بقتل، متى إذا لم يظهر حسابه على الله. قال: وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، لأنه قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن إظهار الصلاة قد يكون من مسلم حقيقة وقد يكون من منافق، كذلك إظهار الكلمة قد يكون من مسلم حقيقة وقد يكون من منافق. نحن نحكم بما أظهر، إن أظهر الإسلام ولم يأتي بمناف بهذا القيد حكمنا بإسلامه مباشرة، ولا يجوز حينئذ أن نبحث في باطنه اعتقد أو لم يعتقد، كفر بالطاغوت ولم يكفر بالطاغوت إلى آخره، هذه ليست من أصول السنة والجماعة، وإنما نحكم على الشخص بما أظهر. وهذا النص واضح بين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، يعني قل لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ثم قال وحسابهم على الله. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الكلمة قد تقال ويتفق الباطن والظاهر، وقد يكون ظاهرا لا باطنا، ونحن مكلفون بما أظهر. قال ابن رجب: وقد تقدم أن في بعض الروايات في الصحيح مسلم ثم تلا، يعني بعد قوله وحسابهم على الله ثم تلا فذكر إنما أنت مذكر، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال: والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه، ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك. ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في معالم السنن: وفي الحديث دليل على أن، بل هو نص قوله وحسابهم على الله. قالوا: في الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، لا نبحث في البواطن لا في الأمور الدنيوية التي يتعامل الناس بعض مع بعض ولا في غيرها. قال: وأن من أظهر، هذا الشاهد، وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه، وهو ماذا؟ الإسلام. إذا أظهر شعائر الدين يعني قال لا إله إلا الله أجري عليه حكمه، ما لم يظهر منه ماذا؟ ما ينقض، لأن حال القائل الكلمة أو الفاعل لما هو شعيرة من شعائر الإسلام له حالة، إما أن يصطحب فعلا أو قولا ينقض أصله، هذا لا إشكال فيه، من أظهر الكفر كفرناه لا إشكال فيه ولا تردد فيه. البحث في ماذا؟ في من أتى بشعيرة ولم يأتي بما ينافيها، حينئذ نحكم عليه بالإسلام، هذا قولا واحدا. قال: وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه ولم يكشف عن باطن أمره، لا نبحث. وكلام أهل العلم فيما تعلق بالعلم والصدق واليقين والكفر بالطاغوت أرادوا به ماذا؟ هل هم يشرحون الإسلام أو التوحيد بما يدخل فيه المنافق أو بما ينجي في الآخرة؟ لا شك أنه الثاني، فبحثهم في إثبات الإسلام الحقيقي، هذا يكون بينه وبين الله تعالى. فحينئذ لا يلزم من كلام العلم فيما يتعلق بماذا؟ لابد من العلم، هو لابد من العلم، لن تكون هذه الكلمة منجية له عند الله تعالى من الخلود في النار إلا إذا علم. لكن نحن في الدنيا مخاطبون بماذا؟ أن نجري الأحكام على مجرد اللفظ، وأما يعلم أو لا يعلم، يعتقد أو لا يعتقد، يفعل ناقض في بيته أو لا يفعل، لست مكلفا بذلك. حتى في معاملة الناس، أنت تصلي خلف إمام ولا تدري عن أحواله، قد يكون متوضئا وقد لا يكون، قد يكون سهى فلم يأتي بعض أفراد الوضوء، احتمالات، لو تتبعنا الاحتمالات ما صلى أحد خلف أحد، صح أو لا؟ هذا فيما يتعلق به بالصلاة والزكاة ونحو ذلك. قال: وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه فهو مسلمون ولم يكشف عن باطن أمره. قال الشاطبي في الموافقات الجزء الثاني صفحة 467، قال: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به، يعني حكم شرعي بالإجماع لا خلاف فيه، حكم به بالظاهر، إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا وبالنسبة للاعتقاد في الغير عموما. كيف الاعتقاد في الغير؟ يعني عقيدة الشخص أحكم عليه بماذا؟ بما يبطن، هذا لا وصول إليه البتة، هذا ادعاء علم الغيب، وإنما نحكم عليه بماذا؟ بما أظهره، بما أظهره، إن أظهر الإسلام الكلمة توحيد كلام فيما يتعلق بأصول الدين حكمنا عليه بما أظهره، إن لم يأتي بمناقض ومنافذ. قال: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا شرعية وبالنسبة للاعتقاد في الغير عموما أيضا، فإن سيد البشر، هذا استدلال مجمع عليه من حيث الدليل، فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي، مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرها. أما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحوال المنافقين أنهم كفار في الباطن، أجرى عليه ماذا؟ حكم الباطن الذي لم يعلم إلا من جهة الوحي أو بما أظهر، لا شك أنه الثاني. فكيف إذا لم يأتيك وحي ولم يأتيك وحي أصلا، صحيح أو لا؟ حينئذ تحكم به بالظهر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه وبين الله تعالى وأطلعه على قلوب بعض المنافقين، ومع ذلك أجرى عليه ماذا؟ الحكم الظاهر، أظهر التوحيد، أظهر الصلاة، نحكم عليه بماذا؟ بكونه مسلم، ولسنا مكلفين نبحث في بواطنهم. قال: ما إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه، ليس اثناء فيه بالقاعدة، بل هي على عمومها. وهذا استدلال جيد ولا خلاف فيه بين أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وكشف له بعض الغيب المتعلق ببعض القلوب بأنهم منافقون، يعني كفار في الباطن، ومع ذلك قالوا لا إله إلا الله وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجرى عليه ماذا؟ كما الظاهرة. وكذلك في حديث أسامة، هو محكم فيه في هذا الباب، حديث أسامة لما خرج في سرية فأدرك رجلا، الرجل هذا مسلم أو كافر؟ كافر، كفرا أصليا مقطوعا به لا إشكال فيه، فأدرك رجلا فقال لا إله إلا، أراد أن يقتله في حرب، فقال هذا الرجل لا إله إلا الله، يقول أسامة فطعنته فوقع في نفسي، يعني قتله ولم يعتبر اللفظة، وإنما جاءت هذه الاحتمالات التي قد تراود بعض الناس أنه قالها كذا وقال كذا ولم يفعل كذا ولم يعتقد كذا. قال: يقول أسامة فطعنته فوقع في نفسي من ذلك وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ عظم هذه الكلمة. قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، هذا هو الظاهر، في قرينة أو لا؟ في قرينة، لما رفع عليه الساق لا إله إلا الله، إذن من أجل السلاح لا من أجل ماذا؟ إرادة الإسلام. ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قرينة السلاح، بل وقف مع اللفظ مجردا، يعني ظاهرية محضة هنا وهو الواجب شرعا، فلما رفع عليه السلاح ظاهر المتبادل من فعله أنه ما قال هذه الكلمة إلا تعوذا، فوقف معها ماذا؟ أسامة فقتله، لم يعتبر هذه الكلمة، فوبخه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ لأن هذا ثبت له الإسلام حكمي، فما زال يكرره علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال النووي شرح مسلم على هذا الحديث: وقول صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، الفاعل في قوله أقالها هو القلب وليس اللسان، لأنه قد فعل، صح أو لا؟ أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها، يعني قلبه، يعني اعتقد، ولست مكلفا بماذا؟ بما يعتقد من مدلول الكلمة. أنت تبين فقط أن مدلول الكلمة إذا لم يعلم لا يدخل به في الإسلام الحقيقي، لكن الإسلام الحكم الظاهر هذا بمجرد الكلمة، بمجرد الكلمة. قال النووي: الفاعل في قوله أقالها هو القلب، ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وما ينطق به اللسان. وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، بما ظهر به باللسان. وقال: أفلا شققت عن قلبي لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أو لم تكن. هذا لسنا مكلفين، يعتقد أو لا يعتقد لسنا مكلفين، إنما نبين أن الإسلام الحقيقي والنجاة من النار لن يكون إلا باجتماع الباطن والظاهر، ولن يحصل له إسلام إلا بهذا، لكن في العين والتنزيل لا نقبل إلا الظاهر، ولن نبحث عن البواطن. قال هنا: هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسبه، يعني وأنت لست بقادر على هذا، فاقتصر على اللسان فحسبه، يعني ولا تطلب غيره، لا تبحث الناس في بواطنه، وإنما تبحث فيما أظهروه من إسلام أو كفر. وقال بعد ذلك النووي: فيه دليل، يعني حديث أسامة، على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائر، هذه مجمع عليه بين أهل العلم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين صفحة 457، قال: وهذا كما أن كثيرا من الفلاسفة وغيرهم من الزنادقة يدخلون في دين الإسلام، يدخلون في دين المسلمين واليهود والنصارى من الشرائع الظاهر، يعني يفعلون كما يفعل المسلمون، وإن لم يكونوا في الباطن مقرين بحقيقة ما جاءت به الأنبياء كالمنافقين في المسلمين، يجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. وقال في درء التعارض كلام أصرح من هذا، الجزء السابع صفحة 434، قلت: قبول الإسلام الظاهر، هذا كلام نفيس، قبول الإسلام الظاهر يجري على صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة، مثل عصمة الدم والمال والمناكحة والموارثة ونحو ذلك، وهذا الذي هو الحكم الظاهر يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر، يعني عصمة الدم والمال ونصلى عليه إلى آخره ويزوج ويورث إلى آخره، يكفي ماذا؟ الإسلام الظاهر، الإقرار الظاهر، يعني أن يأتي بالكلمة ويلتزم فعل الصلاة ونحو ذلك. قال: وهذا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر، وإن لم يعلم ما في باطن الإنسان، نحكم عليه بما أظهر من الإسلام وإن لم يعلم ما في باطن الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله. وقال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم، هذا من أصول المعتقد أهل السنة والجماعة. قال: ولهذا يقاتل الكافر حتى يسلم أو يعطي الجزية فيكون مكرها على أحد الأمرين، يعني قطعا هنا إما أن يسلم وإما أن يعطي الجزية، ما يريد أن يعطي الجزية، ما يريد أن يدفع مال، أسلم مكرها أو لا، أسلم مكرها، وإسلام المكره في الأصل لا يقبل، لا يصح، لكن لما قال الكلمة نجري عليه ماذا؟ ما أظهر. ومن قال لا تؤخذ الجزية من وثنيا قال إنه يقاتل حتى يسلم. قال: وأما الإيمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الآخرة، إذن البحث في مسألتين، في إسلام باطن وظاهر، وفي إسلام هو الظاهر، معاملة الناس بعضهم مع بعض باعتبار الإسلام الظاهر، أما النجاة في الآخرة والكلام فيما يتعلق بالآخرة فهو ماذا؟ الإسلام والإيمان الباطن. بحث العلماء في ماذا؟ في المنجي، ولا يلزم من ذلك أنه كلما تكلم في العلم قال المراد به كذا وكذا، ليس بلازم. هنا حصل الإلباس وهنا حصل الإشكال، نزلوا جميع ما يتعلق بأركان أو شروط كلمة التوحيد على ماذا؟ على الحكم على ظاهره، نحكم عليه بماذا؟ لابد أن نعلم علم الكلمة أو لا، اعتقد مدلول الكلمة أو لا، عنده يقين، عنده صدق أم لا، ماذا يفعل فيه فيما إذا خلى بالنواقض نحو ذلك. فأرادوا أن يجمعوا بين هذه المسائل كلها ولا يحكمون إلا بماذا؟ إلا إذا صرح بالكفر بالطاغوت، هكذا بعض يقول لابد أن يصرح بالكفر بالطاغوت، هذا من كيسك. وهذا كله يدل الحديث هنا تدل على بطلان هذا الأصل، أنه لابد أن يصرح به بالكفر بالطاغوت أو يصرح بكفر فلان وفلان وإلا ما زك. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وأما الإيمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الآخر فلا يكفي فيه مجرد الإقرار بالظاهر، لا يكفي قطعا، لا يكفي، لابد من عقيدة، لابد من تلازم بين الباطن والظاهر، فلا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر، بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقا، قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر ماذا؟ منافقا، لا إشكال فيه. وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون، وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في غير موضع، وميز سبحانه بين المؤمنين والمنافقين في غير موضع. وقال في الدرء الجزء التاسع صفحة 211 قال: والإسلام الظاهر، إسلام الظاهر، متى نحكم عليه بكونه مسلما ظاهرا؟ إذا أتى باللفظ وصلى. والإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق، صحيح؟ لذلك اسم الإسلام لا يستلزم إثبات الإيمان الباطن، لأنه يطلق على الكافر، وكل من أظهر من الكفار أظهر الإسلام فنحكم عليه بماذا؟ بكونه مسلما ظاهرا. إذن إثبات الاسم لا يستلزم إثبات حقيقة الإسلام. قال: والإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق، فالمنافق يسمى مسلما ولا إشكال فيه، وهذا محل إجماع، والمؤمن لا إشكال فيه يسمى مسلما. قال: والسعداء في الآخرة هم المؤمنون دون المنافقين. إذن فرق بين الدنيا وبين الآخرة، هذا تفريق بين الأحكام في الدنيا والآخرة، في الدنيا نحكم بما أظهر، وأما في الآخرة فالعبرة بالباطن، العبرة بالباطن. قال رحمه تعالى: والسعداء في الآخرة هم المؤمنون دون المنافقين، والمنافقون وإن أجريت عليهم في الدنيا أحكام الإسلام فما لهم في الآخرة من خلاق. وقال في الفتاوى الجزء السابع صفحة 351 السابع الذي هو الإيمان الكبير صفحة 351 وقد اتفق العلماء، قول ابن تيمية اتفق يعني حكى إجماعا، وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين، اسم المسلمين ليس حقيقة وإنما مجرد الاسم يجري على ماذا؟ يجري على المنافق في الظاهر. لماذا؟ لأنهم استسلموا ظاهرا وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة، صلوا ظاهرة، في الباطن كافر لا تصح صلاته، صحيح؟ منافق لا تصح صلاته، لكنه في الظاهر ماذا؟ صلى وصام وحج إلى آخره. قال: وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر. وقال كذلك في الموضع السابق للفتاوى الجزء السابع صفحة 471 والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة، في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، يجتمع، يجتمع في الباطن هو كافر ليس بمسلم ولكنه في الظاهر هو مسلم، إذن يمكن أن يكون في الشخص الواحد ماذا؟ مؤمن كافر، قل مسلم كافر، مسلم باعتبار ما أظهر وفي الباطن يكون كافر، لكن هذا كافر بينه وبين الله تعالى. قالوا: المقصود أن الناس يقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرة، قسمة ثلاثية. وقال كذلك في الجزء السابع صفحة 617 قال: وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر يعني في الباطن فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، ردة ظاهرة، قد تسمع من شخص منافق مثلا ناقض من نواقض الإسلام لا يلزم من ذلك إجراء أحكام الكافر عليه، لأن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إثبات، يعني كما مر معنا الذنب أو الناقض قد يكون مسورا وقد يكون ظاهرا، متى نحكم عليه بكونه كافرا كفرا عاما شيء عنه؟ إذا أظهر ذلك. وأما إذا أسره إلى بعض دون بعض هذا هو المنافق، هذا هو المنافق. قال رحمه الله تعالى: فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر ويقصد الباطن فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك. قال: فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، كافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالة، قرائن منافق، ومع ذلك لا تعتمد هذه القرائن ولا يلتفت إليه، بل يبقى على الأصل وهو إجراء أحكام الإسلام على حسب ما أظهر. قال: وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، حتى في زمن النبوة، بل من لا يشكون في نفاقه أنه منافق، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي أمثاله، ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون. صحيح أو لا؟ بل بقي زوجته معه، لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين من علم أنه منافق وبين ماذا؟ بين زوجته. والأصل على ما في الزمن هذا إما مرتد إما كافر وإما مسلم، حينئذ متى ما وقع قالوا هذا بينونة كبرى، وليس الأمر كذلك. قال رحمه الله تعالى: بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه، ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم مسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم، يعني أعطاهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته، العقوبة وتنزيلها هذا لا حكم شرعي، وكذلك ما اطلع عليه من بعض النواقض له حكم شرعي، وكذلك ما أظهره وأشاعه وأذاعه له حكم شرعي. إذن خلاصة البحث بإيجاز أن من أظهر الإسلام بالكلمة أو بفعل شعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة ونحوها ولم يأتي بمناف نحكم عليه ماذا به؟ بكونه مسلما. وفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة مما يتعلق بديار المسلمين أو ديار الكفر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.